أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في المجاز. تكلمنا عن المجاز اللغوي المفرد المرسل وعلاقاته، وقلنا له علاقات كثيرة، وذكرنا ثمانية من هذه العلاقات. اليوم نكمل إن شاء الله ما تبقى علينا من هذه العلاقات. قال التاسع والعموم، وهو كون الشيء شاملا لكثير، نحو قوله تعالى أم يحسدون الناس. ما المراد من الناس؟ النبي صلى الله عليه وآله، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المراد من الناس. فالناس مجاز مرسل علاقته العموم، ومنه قوله تعالى الذين قال لهم الناس، فإن المراد من الناس واحد، وهو نعيم ابن مسعود الأشجعي. هذا يخوف المسلمين من قوة المشركين، يخوفهم ويقول لهم على أن المشركين قد أعدوا لكم جيشا فهابوهم ورجعوا كذا، ولكن في الحقيقة والواقع هذا ليس إلا كاذب. ومن هنا نزل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهنا الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم هالشكل، الذين قال لهم الناس، المراد من الناس واحد وهو نعيم بن مسعود الأشجعي. العاشر قال الخصوص، وهو كون اللفظ خاصا بشيء واحد كإطلاق اسم الشخص على القبيلة، نحو ربيعة وقريش، ربيعة وقريش. الحادي عشر، واعتبار ما كان هو النظر إلى الماضي، أي تسمية الشيء باسم ما كان عليه، نحو آتوا اليتامى أموالهم، أي الذين كانوا يتامى، لأنه تؤتونهم أموالهم بعد أن زال عنهم اليتم، فكيف يقول آتوا اليتامى أموالهم؟ هذا مجاز، يعني الذين كانوا يتامى والآن بلغوا سن الرشد فأعطوهم أموالهم، فإذا بلغ زال اليتم. أي الذين كانوا يتامى ثم بلغوا. فاليتامى مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان، وهذا إذا جرينا على أن دلالة الصفة على الحاصل حقيقته وعلى ما عداه مجاز. الثاني عشر قالوا اعتبار ما يكون هو النظر إلى المستقبل، وذلك فيما إذا أطلق اسم الشيء على ما يؤول إليه، كقول تعالى إني أراني أعصر خمرا، أي عصيرا يؤول أمره إلى خمر. وما يعصر الخمر؟ هو يعصر العنب حتى يتحول بعد ذلك إلى خمر، لأن حال عصره لا يكون خمرا. فالعلاقة هنا اعتبار ما يؤول إليه. ونحو ولا يلد إلا فاجرا كفارا، والمولود حين يولد لا يكون فاجرا ولا كافرا، لكن قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق المولود الفاجر وأريد به الرجل الفاجر، والعلاقة اعتبار ما يكون. الثالث عشر قال والحالية، هي كون الشيء حالا في غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الحال وأريد المحل لما بينهما من الملازمة، نحو ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فالمراد من الرحمة الجنة التي تحل فيها الرحمة الإلهية، الرحمة لله. ففي مجاز مرسل علاقته الحالية، وكقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لباسكم، لباسكم في حلول الزينة فيه، فالزينة حال واللباس محلها. ونحو وأرى بياضا يظهر ويختفي، وأرى حركة تعلو وتسفل. الرابع عشر قال والمحلية هي كون الشيء يحمل فيه غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ المحل وأريد به الحال فيه، كقول تعالى فليدعو ناديه، والمراد من يحل في النادي ويدعي بنا، وكقوله تعالى يقولون بأفواههم أي ألسنتهم، لأن اللسان هو الذي ينطق ملفا، لأن القول لا يكون عادة إلا بها، يعني لا يكون عادة إلا بالألسن. الخامس عشر والبدلية هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر، كقول تعالى فإذا قضيتم الصلاة، والمراد الأداء يعني إذا أديتم الصلاة. السادس عشر والمبدلية هي كون الشيء مبدل منه شيء آخر، نحو أكلت دم زيد أو أكلت دم زيد أي ديته، أي معنى. ولهذا الولي يسمونه ولي الدم، فلما يأخذ الدية يقال لو أكلت دم زيد يعني أكلت ديته. فالدم مجال مرسل علاقته المبدلية، لأن الدم مبدل عنه الدية. السابع عشر والمجاورة، والمجاورة هي كون الشيء بدلا عن شيء آخر، نحو كلمة الجدار والعمود أي الجالس بجوارهما، فالجدار والعمود مجازان مرسلان علاقتهما المجاورة. الثامن عشر والتعلق الاشتقاقي هو إقامة صيغة مقام أخرى، وذلك ألف كإطلاق المصدر على اسم المفعول، في قوله تعالى صنع الله الذي يتقن كل شيء أي مصنوع. باء وكإطلاق اسم الفاعل على المصدر، في قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة أي تكذيب. جيم وكإطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول، في قوله لا عاصم اليوم من أمر الله أي لا معصوم. دال كإطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل، في قوله تعالى حجابا مستورا أي ساترا. والقرينة على مجازية ما تقدم هي ذكر ما يمنع إرادة المعنى الأصلي. المبحث الثالث في تعريف المجاز العقلي وعلاقاته. المجاز العقلي هو إسناد العقل أو ما في معناه من اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدر إلى غير ما هو له في الظاهر من المتكلم لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو له. أشهر علاقات المجاز العقلي: واحد الإسناد إلى الزمان، نحو من سره زمن ساءته أزمان، أسند الإساءة والسرور إلى الزمن ولم يفعلهما بل كانا واقعين فيه على سبيل المجاز. الثاني الإسناد إلى المكان، نحو جعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فقد أسند الجري إلى الأنهار وهي أمكنة للمياه وليست جارية بل جاري ماؤها. الثالث الإسناد إلى السبب، نحو إني لمن معشر أثنى أوائلهم قيل الكمات ألا أين المحامون. فقد نسب الإثناء إلى قول الشجعان هل من المبارز، وليس ذلك القول بفاعل له ومؤثر فيه، وإنما هو سبب فقط. الرابع الإسناد إلى المصدر كقول أبي فراس الحمداني سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدو. فقد أسند الجد إلى الجد أي الاجتهاد، وهو ليس بفاعل له بل فاعله الجاد. الجاد هو الذي يحقق الجد، مو الجد يحقق الجاد. فأصله جد الجاد جدا أي اجتهاد اجتهادا، فحذف الفاعل الأصلية وهو الجاد وأسند الفعل إلى الجد. خامسا إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول نحو سرني حيث شغلتم سرني حديث الوامق. فقد استعمل اسم الفاعل وهو الوامق أي المحب بدل الموموق أي المحبوب، فإن المراد سررت بمحادثة المحبوب. سادسا إسناد ما بين المفعول إلى الفاعل نحو جعلت بيني وبينك حجابا مستورا أي ساترا. فقد جعل الحجاب مستورا مع أنه ساتر. تنبيهات: واحد كما يكون هذا المجاز في الإسناد يقع في النسبة الإضافية نحو جرى الأنهار وغراب البين ومكر الليل. فنسبة الجر إلى الأنهار مجاز، علاقته المكانية، الأنهار ما تجري وأنهار جاريات، الأنهار هي تجري لو الماء يجري فيها، لكن العلاقة من علاقة شنو؟ مكانية، باعتبار أن الأنهار مكانا لجريان الماء فيها فسميت أنهارا. ونسبة البين إلى الغراب مجاز، علاقته السببية. ونسبة المكر إلى الليل مجاز، علاقته الزمانية. ليش؟ لأن أكثر ما يكون المكر ليلا للخفاء والنوم وإلى غير ذلك. باء الفعل المبني للفاعل واسم الفاعل إذا أسند إلى المفعول فالعلاقة المفعولية، والفعل المبني للمجهول واسم المفعول إذا أسند إلى الفاعل فالعلاقة الفاعلية، واسم المفعول المستعمل في موضع اسم الفاعل مجاز، علاقته الفاعلية، واسم الفاعل المستعمل في موضع اسم المفعول مجاز، علاقته المفاعلية. جيم هذا المجاز مادة الشاعر المفرق والكاتب البليغ وطريق من طرق البيان لا يستغني عنها واحد قط. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.